أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. يا رحمة والأسف رحمات يا رب رحمات. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله الله الله الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله الله الله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. Thank you. وموعظة ولله غيب السماوات

ما يوم بل نعم بل قادرين على Yeah. عشان بلاد المشاهد زي الشمس توصل عليك النادي هي في الشهر المقابل لا تعيش المشاهد إلى ربك يومئذ المستقر. نعم إليه المرجع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا برق البصر سلم يا رب سلم يا رب وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إذا برق البصر يا سلام وخسف القمر سلم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر يا سلام يا سلام إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه يا سيدي يا رسول الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل وعجلا صلوات ربي وسلامه إن علينا جمعه وقرونا فإذا قرأناه فاستمتع قرونا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن نعم.

Oh.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى حتى وكلا ولم يكن طفة من مني تمني ولم يكن طفة من مني من الله الحار الخلاق العظيم مبدع. على أن بقدر على الله على القرآن أأنتم أشد خلقا الله العظيم الفاتح.